ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثر المعاصي على نور الإيمان، هذا النور الذي قلنا أن محله في القلب، وأنه ينتشر من القلب على سائر الجوارح، بل يخرج نور المؤمن من جوارحه إلى المحيط الذي يعيش فيه، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته. ما هو أثر المعاصي على هذا النور؟ ما الذي ينقص مقدار هذه الإضاءة في قلوبنا، هذا النور في قلوبنا، النور الذي في قلبك أيها المؤمن، النور الذي في قلبك أيتها المؤمنة، هو نور عظيم، كنز عظيم ينبغي أن نحافظ عليه. ما الذي يؤثر في هذا النور؟ ما الذي يقطع الصلة ما بين النور الذي في قلوبنا إلى أن يصعد، إلى أن يخرج على سائر جوارحنا، فننظر بنور الله ونتكلم بنور الله ونسعى بنور الله؟ هنا حديث خطير وعظيم الشأن وعظيم الأثر، ونحن نرى أثر هذا الحديث في حياتنا وفي حياة غيرنا. يقول صلى الله عليه وسلم، واستمع معي أخي الكريم أختي الكريمة إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم، وكأنك تجلس بين يديه، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إن العبد إذا أخطأ خطيئة، في رواية إذا أذنب ذنبا، نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله السلامة. إذن انتبه معي، إن العبد إذا أخطأ خطيئة، يعني إذا الإنسان وقع في خطأ، في معصية، ببصره نظر إلى ما حرم الله، بلسانه تكلم في غير طاعة الله، بسمعه استمع إلى ما حرم الله، بطعامه أكل ما حرم عليه، بلباسه لبس ما حرم الله عليه، بأي أمر محرم عليه قد وقع في هذا الأمر، إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. النكتة هي أثر الحروق، يعني أثر الجمرة بعد، وكأنه لون أسود إذا أردنا أن نمثل، هو أثر الجمر الذي يبقى من أثر النار، من أثر الحريق، وكأن هذا القلب الذي استنار بنور الإيمان قد وضعت عليه هذه النكتة السوداء، هذا الأثر الأسود من أثر النار واحتراق البدن، نكتة سوداء، وهو بين بعدها يكون بين خطين. فإن نزع، فإذا نزع واستغفر، أي أنه ترك المعصية، هذا الأمر الأول، واستغفر على هذه المعصية، استغفر ربه على هذا الذنب الذي ارتكبه، وتاب ورجع إلى الله، صقل قلبه، أي أن الله برحمته ينزع أثر هذه النكتة السوداء من على قلبه، يسقله كما يسقل الحديد من أثر الصدأ الذي يأتي على الحديد، سقل قلبه. وإن عاد إلى المعصية من جديد، وما محى أثر هذه المعصية الأولى، ما الذي يحدث؟ يحدث تراكم، زيد في هذه النكتة السوداء نكتة أخرى، وفوقها نكتة أخرى، نكتة فوق نكتة سوداء، أي بقعة فوق بقعة سوداء، حتى يصل إلى مرحلة الران التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني نحن دعونا نريد ننتقل إلى وصف عملي. أنا أريد الآن الأخ المشاهد والأخت المشاهدة، أي مصباح عندكم في البيت وأتي بطلاء أسود، المصباح له نور، وضع نقطة سوداء، انظر إلى المصباح سيخفث هذا النور، ضع نقطة بعد ذلك، وضع نقطة بعد ذلك على هذا المصباح، نقطة سوداء نقطة سوداء نقطة سوداء، ستجد أن النور يخفت ولا يصل إلى الأماكن المطلوبة. فإذا امتلأ المصباح كله بنقاط سوداء واجتمع السواد عليه، سيبقى هذا النور في داخل المصباح ولن يخرج إلى خارجه. أما إذا فعلت ما هو أكبر من ذلك، فجئت أيضا بطلاء أسود فوق الطلاء الأول، فوضعت طبقة أخرى من طبقات الطلاء الأسود فوق هذه الطبقة، وطبقة أخرى مصمتة، وطبقة أخرى مصمتة، نسأل الله السلامة والعافية. النور يكون في داخل المصباح ولا يصل منه أي شعاع إلى خارج المصباح. هذا هو الوصف النبوي لهذه القلوب، هذا القلب الحي بنور الإيمان. إذا نكتت فيه نكتة سوداء أثر أسود، إذا نزع واستغفر وتاب سقلت، محيت، هذه التوبة تجب ما قبلها، محيت. فإذا لم يسقلها بالتوبة والإنابة والاستغفار وضعت نكتة أيضا سوداء، هذه نكتة عن أثر رؤية، عن أثر رؤية محرمة، هذه نكتة سوداء عن أثر كلمة محرمة، هذه نكتة سوداء عظيمة عن أثر أكل من أكل الربا، عن الغش، عن الخداع، عن الظلم، كلها نكتة سوداء. فإذا امتلأ السواد، سواد القلب، بعد ذلك تبدأ النكت السوداء فوق السوداء والسوداء فوق السوداء، حتى يأتي الران، وفي مراحل متقدمة يأتي حتى مرحلة الإقفال على القلب، نسأل الله السلامة، أم على قلوب أقفالها. هذه الحالة التي يصل إليها القلب من أثر المعاصي. إذن نحن معرضون لهذا الخطر، ونحن نريد أن ننتبه. العاقل الذي وفق إلى الخير هو الذي إذا وقع في معصية من المعاصي فعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أن ينزع عن هذه المعصية، أن يتذكر ويناب وينوب ويعود إلى الله تبارك وتعالى، أن ينزع عنها، ثم يستغفر الله تبارك وتعالى عن هذه المعصية، ثم بعد ذلك يحقق شروط التوبة. وهي شروط التوبة أن الندم في القلب و الترك لهذه المعصية والعزم على عدم العودة إلى الذنب. ثم بعد ذلك إذا أراد فعلا أن يطيب هذا الأثر وأن يزيل أثر هذه النكت السوداء إزالة كاملة، أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن نتبع السيئة نتبعها بحسنة تمحوها، بحسنة تمحو أثر هذه السيئة. يعني أنت كأنك تغسل الثوب المتسخ من أثر الأوساخ ثم تطيب هذا الثوب. فكأن المؤمن إذا وقع في معصية من المعاصي فنكت على قلبه نكتة سوداء، أناب ونزع وتاب واستغفر فسقل هذا القلب، ثم بعد ذلك يطيب هذا الأثر بحسنة يقوم بها. ولذلك بعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا من نظر إلى أمر محرم طبعا سيسقل في قلبه نكتة سوداء، تاب واستغفر، قالوا من تمام التوبة أن ينظر إلى أمر من الأمور المرغب فيها، كأن يقرأ القرآن مثلا، أو أن يسعى في أمر يتعلق بالبصر، يعني من جنس المعصية تأتي أنت بحسنة من جنس تتعلق بنفس الجارحة التي فعلت تلك المعصية. مثلا أنت إذا اغتبت إنسان، هذه نكتة سوداء على قلبك، انتبه. إذا وقعت في الغيبة أيها المشاهد فقد وضعت نكتة سوداء على قلبك، استغفرت الله وتبت وعدت إليه سبحانه وتعالى وقلت اللهم اغفر لي، ماذا هنا يطلب منك؟ أن تفعل من الحسنات ما هو من هذا من جنس أقوال اللسان، أي أنك كما ذكرت هذا الأخ في مجلس من المجالس غيبة، عليك أن تتعمد أن تذكره بالخير وأن تثني عليه بالخير، وأن يعني تصحح صورته عند الناس، حتى تأتي الطاعة مكافئة لجنس المعصية التي وقعت. إذن نحن في خطر، وليس لنا إلا أن ننتبه إلى هذه النكات السوداء، إلى أن لا نتركها تتراكم. وأنا أقول بكل وضوح لكل إخواني من المشاهدين والمشاهدات أن الله قد جعل لنا من المطهرات الشيء الكثير، وسنتحدث عنها بإذن الواحد الأحد، ما يجعلنا دائما في حالة تطهير. المهم أن ننتبه. المسلم نعم ليس معصوم، سيقع في الأخطاء، لكنه يتبع الأخطاء بنزع واستغفار وتوبة وعمل صالح. وتنبيه أخير أقول هنا لنعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة الذين وهو المذهب الحق الذي الذين يقولون بأن مرتكب المعصية لا يكفر بحال من الأحوال. نعم المعاصي بريد الكفر، الكبائر بريد الكفر بدون شك. لماذا؟ لأن الإنسان حتى وإن كان يعني فعل هذه المعاصي وفعل هذه المعاصي، إذا بقي شيء من نور الإيمان في داخل القلب المعتم في خارجه بسواد النكت السوداء، إلا أنه ما دام هناك شيء من هذا النور الإيماني فهو باق على نور الإيمان. ولذلك المعصية لا يمكن أن نحكم على صاحبها بأنه كافر. متى يحكم على الإنسان بأنه قد كفر وخرج من ملة الإسلام؟ إذا انطفأ نور الإيمان الذي في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك نخشى، نعم نخشى على أصحاب المعاصي أن يقعوا في هذه القضية، أو أن تتراكم عليهم النكت السوداء فيقعوا في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، أو ينتهي بهم إلى أن هذا النور ينطفئ فيقعون في الكفر ويخرجون من دائرة الإيمان. نسأل الله أن يحفظ قلبي وقلوب الجميع من هذه النكت السوداء، وأن يجعلنا من أهل اليقظة الذين كلما وقعوا في معصية من المعاصي في صغيرة أو كبيرة عادوا إلى الله بالتوبة والاستغفار وأتبعوا تلك السيئات بحسنات تمحها. اللهم آمين، اللهم آمين. وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء إن شاء الله. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور يوم